أسلم استشاري جلدية في اليابان. كيف أسلم؟ أسلم من آية واحدة. الآية الواحدة تعنيني وتعنيك كثيرا. الآن الجلد فيه 7 طبقات، اللي يحس بالألم طبقة واحدة بس، طبقة واحدة. عشان كذا لما تدخل إبرة في أحد تلقاه يحس شوي ثم بعدها راح الألم، صح؟ الإبرة باقي في مكانها داخل، بل أكثر الآن. هو حس أول وخزة. هذا العالم أسلم بعد ما بدأ يتفحص في قضايا الجلد وكيف الإحساس وكيف الألم. مستقبلات الألم في طبقة واحدة بس، في مستقبلات ألم ومستقبلات حرق، مستقبلات درجة حرارة، مستقبلات ضغط، مستقبلات سكر، شغالة 24 ساعة مستشفيات الدنيا كلها في جسمك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما تعرف قدرها إذا حرمك الله واحدة من هالملايين النعم. كيف أسلم؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شيخ يقول: إن من ورائكم زمان صبر. العامل فيه، العامل في الزمان، ما قال الجالس، قال العامل: أجره كأجر 50 منكم. يكلم من؟ يكلم الصحابة. الصحابة يحسبون النبي عليه الصلاة والسلام زل فلات لسانه عليه الصلاة والسلام محاشة. قالوا: يا رسول الله، أو منهم، يمكن تقصد 50 أجر منه، أجر واحد منهم اللي يشتغل في الدين كأجر 50 منهم هم. قال: لا، بل منكم. طيب ليش؟ وما ذاك؟ احنا مقطعين عشانك. خباب بن أرد البخاري رضي الله عنه يكشف إزارة للنبي عليه الصلاة والسلام، رداءه، يقول: يا رسول الله، انظر جسمه متقطع، الأضلاع واضحة، ايش هذا كله؟ لحديث البخاري. قال: من أم أنمار يا رسول الله. أم أنمار اللي يشتغل عندها. قال: والله إنها لما راودتني على ديني ورفضت فرشت هي وأخوها الجمر ثم قيدوني ثم طرحوني على ظهري. والله يا رسول الله ما أطفأه، ولكن أطفأ الجمر الودك الذي يسيل من شحمي. يعني قاعد تتعذب على النار لين طفت. طيب ايش تبغى؟ قال: ألا تدعو الله لنا؟ رد عليه النبي عليه السلام رد أقوى من هذا. قال: إنه كان في من كان قبلكم. أنت تحسب أنك قاعد تشتغل بلاش عشان كذا أكثر ما يرجع؟ تحسب تشتغل بلاش؟ هالظهر اللي تقطع بيتقلب ملايين السنين في الجنة. يحتضن زوجته في أول يوم 40 سنة كما قال المقيم. ما يريد شيء إلا يبغاه. أصبر. قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط به ما بين لحمه وعظمه. يجي مشاط الحديد ويمشطونه ما في شيء، بس ليه؟ يمشط به ما بين لحمه وعظمه ثم يؤتى بمناشر الحديد ويوضع في حفرة ثم ينشر. ما كان ذلك يرده عن دينه شيئا. والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم من تستعجلون. إذا كانوا يستعجلون إحنا شو نسوي؟ الشاهد هذا الكلام، قال: أجره كأجر. شوف هذا الكلام متحملين، يقولوا مو بزيكم، أجر مو زي الناس اللي معهم. أجر العامل فيه كأجر الصحابي اللي مثل هذا رضي الله عنه. قالوا: يا رسول الله، ومما ذاك؟ قال: إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. انت لا تنصح واحد يا الصحابي كل الصحابة يجون يقولون صح، نعم انت غلط، اللي مسوي غلط غلط وانت اللي صح صح. بعدها بالزمان تنصح واحد، يجيك ناس اللي يقولك شو دخلك فيه، وزوجته تقول: يا اخي تورطنا مع الناس، كل العام ضدك، هذا تاخذ من اجر وهذا تاخذ من اجر، حتى يصير اجرك كاجر 50 صحابي. قال بعدها، قال: القابض فيه على دينه في لفظ كالقابض على الجمر. هذه الكلمة اعجاز لحالها، ومن تأملها يعلم عظمة رب العالمين في خلق الإنسان. النبي عليه السلام قال اشترط، قال: القابض فيها. قابض، ما قال ماسكها ولا لامسها. اللي يلمس واجد يقول: لا والله وش تدين، ما أمسح اللي عندي وغير أشتغل في سيارتي، ولا لا والله عيب أنا ما أقدر. لامسين واجد اللي يلمسون. لكن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرط هو أصل سعادتك. قال: القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، إن صح الخبر. كالقابض على الجمر. ليش ما قال كماسك الجمر؟ اللي قابض على الجمر ايش يصير فيه؟ يصير لأمرين. الأمر الأول، الطبقة اللي تحس ايش تصير فيها؟ تحترق. حس بألم شوي وبس قابض احترقت. الأمر الثاني إن ما سمح للأكسجين يدخل، الفتن فتح صورة هنا وفتح موقع هنا وتعرف على واحدة هنا وبدأ يحاول ينصح واحدة هناك. يا جماعة لا نورط أنفسنا مع النساء. فهو قابض ما سمح أصلا للأكسجين يدخل. إذا أخمدت نار وما سمحت للأكسجين يدخل يصير فيها؟ يصير فيها؟ تطفى. فالقضية معاناة دقيقتين، صبر ساعة. الآن هذه القضايا دي كلها تعرف ايش اللي يصير وانت ماسك الجمر؟ كل الجسم قاعد يتفاعل. الحساسات العلم ترسل رسالة للمخ مباشرة، في شيء ماسكه ما ادري وشو، يرسل المخ هذه الجمرة. طيب ايش نسوي؟ يرسل المخ رسالة ثانية للعضلة المسؤولة عن هالمكان. يعني مثلا ماسك الآن انا الجمرة، شوف العظمة، شوف العظمة في خلق رب العالمين. الآن انا ماسك الجمرة زين لمستها، ثم جاء المخ يرسل رسالة العضلة اللي هنا تنقبض. تخيل هنا فيه ولدي ولا بنتي، يرسل المخ رسالة العضلة اللي هنا عشان اوخر عنه. ما اعظم الله. كل هذه كلها تصير في لمح البصر. طيب لا انطفت الجمرة والطبقة اللي تحس الالم راحت، صار يحس بشيء؟ صار ما عاد يحس بشيء. لو تبغى يمسك بعدها مليون جمرة امسكها، انه مشكلتنا في اللي قاعدين نلمس، صح؟ لأجل هذا قال الله عز وجل: كلما نضجت جلودهم، راح الطبقة اللي تحس الألم، إيش صار؟ بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. يا أسلم، هذا رجل هالآية قال معناتها أن الله سبحانه وتعالى قبل 1400 سنة علمنا أن الطبقة إذا نضجت واحد ما عاد تحس بالألم، فتحتاج طبقة ثانية فيها حساسة ألم عشان تحس بالألم. من علم محمد عليه الصلاة والسلام أن الجلد 7 طبقات وأن في طبقة هي اللي تحس الألم بس لحالها؟ يقول الله عز وجل في عظمته خلق الإنسان، يقول سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. لازم نعرف أصلنا. ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. شوف التاريخ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.